أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الهج السوري هل يؤذن للصلاتين أذان واحد أم يؤذن لكل صلاة؟ أثابكم الله. الجمع السوري يؤذن للصلاة الأولى ويقام وتقام الصلاة مرتين كالجمع الحقيقي، ولذلك سقط الحرج أيضا من هذا الوجه، فيؤذن للأولى ثم تصلى ثم تقام الثانية وتصلى. فقال بعض العلماء يؤذن للصلاتين ويقيم، وهو وجه عند العلماء رحمهم الله، والأمر في ذلك واسع، فمن أذن أذانين فله وجه من الأصل، ومن أذن أذانا واحدا فله وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.